المعنى واحد وهو من التبشير وهو الإخبار بشيء يسر والتبشير بشيء يسر وجيها شديد وجيها في الدنيا يعني في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وجيها شريفا وكذلك أيضا له وجاهة وله منزلة عند غيره والمسيح فسر بأنه الصديق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كونه يقال له المسيح يعني معناها الصديق وقيل غير ذلك وأنه كان يمسح على الذي به علة وبه عيب فتزول علته وعيبه بإذن الله فقيل له المسيح والكهل الحليم الكهل هو الحليم فسر بأنه الحليم وفسر بأنه هو الذي بلغ مقدارا من العمر يعني أكثر من 30 أو غير ذلك وكهلا ومن الصالحين فقيل إن الكهل هو الحليم وقيل هو الذي بلغ مقدارا من العمر يعني حدد بتحديدات يعني معينة يبدأ من زمن معين إلى زمن معين قيل إنه يعني 40 وقيل أقل من 40 وقيل أيضا كذلك يمتد إلى ما بعد 50 ولهذا قالوا في ترجمة الشافعي مات كهلا لأنه توفي وعمره 54 سنة ومع ذلك قالوا فيه عند ترجمته مات كهلا والأكمة هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وقيل هو الذي ولد أعمى قيل هو الذي ولد أعمى لهذا قالوا في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي ولد أكمة قالوا ولد أكمة يعني أنه ولد أعمى ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي شعبة عن عبد المرة في شعبة نعم وهذا أحد الأسانيد التي سبق أن مرت بنا وأنها من أصح الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد وهو ما يروي شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني الذي يقال له الطيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وأورده البخاري هنا من أجل ذكر مريم بنت عمران وأنها ممن كمل من النساء وهو دال على فضلها وعلى منقبتها وعلى ميزتها ثم أورد الحديث الآخر ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أثنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء قريش وقال خير النساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده يعني في حنوهن على الأولاد وعطفهن عليهم ورعايتهن لما تحت أيديهن من أموال الأزواج فإن هذه صفات اتصفت بها نساء قريش وأثنى رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهن بهذه الصفات التي اتصفنا بها ثم قال بعد ذلك أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط المقصود من هذا

وكونه رسول لا يكذب، وكونه عبد لا يعبد. وكذلك في حقه عليه الصلاة والسلام قال هذا من شهد لنا رسوله أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. المقصود من هذا أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته فلا يغلى ولا يجفى، وألا يفعل معه ما فعلت النصارى. ولهذا قال عبد الله ورسوله، وقال في حق عيسى عبد الله ورسوله. فالنصارى مع كونه عبد الله ورسوله خرجوا به عن منزلته وتجاوزوا به منزله، فجعلوه إلها مع أنه عبد، والعبد لا يعبد. الله يعبد، هو يعبد غيره، يعبد إلها هو الله عز وجل، فلا يعبد هو وهو عبد. يعني عشان العبد أن يعبد لا أن يعبد. وفيه تنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يغلى فيه كما غلت النصارى في عيسى، وأنه هو عيسى كل منهما عبد الله ورسوله، والنصارى غلت في عيسى. فنبهت هذه الأمة إلى أن لا تغلو فيه. وقد جاء هذا صريحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أضرب النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أضرب النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين عيسى هذا الحديث، وذكر وصفه ووصف عيسى بأن كل منهما عبد الله ورسوله، التنبيه إلى إنزال كل من هذين الرسولين الكريمين المنزلة التي يستحقها بلا غلو ولا جفاء، وأن معنى أو وصفه بأنه عبد يقتضي أن لا يعبد، وصفه بأنه رسول يقتضي أن لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقصود كما عرفنا من إيراد الحديث في ترجمة عيسى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله فلا يغلى فيه ولا يجفى. ثم بعد ذلك ذكر يعني أيضا بعض الصفات المتعلقة بعيسى، كلمة الله وروح منه، يعني كلمته يعني كان بكلمة، وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها، والتي كانت بتكوين الله عز وجل وبخلق الله عز وجل. باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ألقينا، اعتزلت شرقية مما يلي الشرق فأجاءها أفعلت من جئت، ويقال ألجأها اضطرها تساقط. الحديث الذي مضى حديث عبادة بن الصامت هو حديث عظيم، جمع يعني في أصول العقيدة أنواعا، فيه الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل منزلة التي يستحقها بلا غلو ولا جفاء، وإنما باعتدال متوسط. ثم قرنه مع عيسى لأنه عبد الله ورسوله، تنبيه لما حصل من النصارى، والتحذير من أن تقع هذه الأمة بما وقعت فيه النصارى. ثم كذلك وصفه بأنه كلمة الله وروح منه، عرفنا المراد بالروح والكلمة. وكذلك أيضا من إيمان الجنة والنار، وأنهما هما المآل الذين يقولوا إليه نعم العباد، فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده. والله عز وجل أعد الجنة لمن أطاعه، وأعد النار لمن عصاه. والإيمان بالجنة والنار من الإيمان بالغيب، وأن من آمن بهما عليه أن يستعد لأن يكون من أهل الجنة، وأن يحذر أن يكون من أهل النار. ثم قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن من حصلت منه هذه الأمور أدخله الله جواب منه، ذلك هو الحديث مشاهد أن الحلم وقته لك ليك أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد الله رسوله أنا عبد معناه أنه يعني يؤمن بهذه الأمور ويعمل بمقتضى ذلك، والله عز وجل يدخله الجنة إذا آمن وعمل بمقتضى هذا الإيمان وبمقتضى هذه الشهادة يدخله الله عز وجل الجنة. هو حديث عظيم حديث من الأحاديث المستمدة على أصول العقيدة ونقف الآن ونجيب على من يجيب عليه.